بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 13 في سلسلة أحب لغتي. سنتحدث عن التوابع، وسنبدأ بالتوكيد برضو علشان نكمل القول في إعراب كلاهما في التركيبة بتاعة التلميذان، كلاهما مجتهدان. التوكيد نوع من أنواع التوابع. التوابع أربعة. يعني توابع؟ يعني أشياء ملهاش إعراب. ملهاش إعراب يعني تابعة لحاجة تانية. يعني مثلا لو قلت التوكيد، التوكيد ده مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ الله أعلم. لأنه توكيد لكلمة معينة، الكلمة المعينة دي لو مرفوعة يبقى التوكيد مرفوع، لو الكلمة المعينة منصوبة يبقى التوكيد منصوب، يبقى التوكيد تابع لكلمة معينة. أربع حاجات تابعة اسمها التوابع: التوكيد، التوكيد، والنعت، والعطف، والبدل. الترتيب مهم جدا. هقول الترتيب ليه؟ طبعا أقول النعت والتوكيد، لا، أنا عايز الموضوع دوت لأن في أسباب معينة هنتكلم فيها بعدين. التوكيد والنعت والعطف والبدل، التوكيد ده تطبيق على كلاهما زي ما هنتكلم في الموضوع ده هو، والنعت لان احنا لسه واخدين انواع الخبر، وانواع النعت هي انواع الخبر، وبعد كده العطف والبدل او البدل والعطف مش هتفرق. تعال نمسك التوكيد. التوكيد نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي ده سهل جدا. ليه؟ احنا متفقين ان اللغة اسم وفعل وحرف. التوكيد اللفظي هو التكرار. تكرار ليه؟ تكرار اللفظ. طب اللفظ ده ايه؟ يا اسم يا فعل يا حرف يا جملة يا جملة. طب تكرار الاسم ازاي؟ اقول محمد محمد مجتهد، محمد مبتدأ ومحمد تانية توكيد لفظي لكلمة محمد. الاولانية كانت مرفوعة، يبقى ده مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، لازم اقول توكيد لفظي. طيب خرج، خرج محمد، خرج فعل ماضي مبني على الفتح، وخرج الثانية توكيد لفظي للفعل السابق، للفعل خرج، برضو مبني على الفتح. لا أحب الكسل. لا حرف، حرف نفي، الحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب. لا آخرها ألف مد، يبقى حرف نفي مبني على السكون، لا محل لهم الإعراب. دي لا الأولانية. لا الثانية توكيد لفظي للحرف لا السابق، برضو مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. محمد اجتهاده كبير، اجتهاده كبير، اجتهاده كبير، زي شعره طويل. دي الجملة الاسمية ديت في محل رفع خبر عن محمد. طب اجتهاده كبير الجملة التانية، بعد ما اعرفها معرفة خالص اقول والجملة الاسمية في محل رفع توكيد للجملة السابقة، توكيد لفظي. هو في حاجة اسمها جملة اسمية بتتكرر؟ تسمع الأذان بيقول الله أكبر، الله أكبر، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أكبر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة دهية بدأنا بها الكلام، والجملة الإسمية لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. طب الله أكبر الثانية نفس الإعراب، بس هقول والجملة الإسمية لا محل لها من الإعراب توكيد لفظي للجملة السابقة. يبقى تكرار الجمل ده بيحصل كتير، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ده تكرار جملة فعلية. الجملة الفعلية دهيت، والجملة الفعلية التانية توكيد لفظي للجملة الفعلية الأولانية. لو كانت الجملة الفعلية الأولانية برضو في بداية الكلام يبقى لا محل من الإعراب، يبقى التوكيد اللفظي لا محل له من الإعراب. بس لازم أقول توكيد لفظي لإيه؟ لإيه؟ علشان هياخد إعرابه. واحد بيسألني يقول لي هو في حاجة اسمها خرج، خرج محمد؟ يعني أنتوا بتجيبوا لغة، يعني إزاي يعني؟ لازم اللغة تكون مرتبطة بما نقوله في الحياة اليومية. أقول لك بنقول خرج، خرج محمد إزاي؟ والله إذا كنت أنا قاعد بشتغل في البيت وقاعد منهمك في قراءة حاجة أو كتابة حاجة، وجي واحد بيسألني أين محمد؟ أنا منهمك ومش عاوز أقطع حبل أفكاري فلم أرد عليه. أين محمد؟ محمد فين؟ يا عم محمد فين؟ أنا اتضايقت خالص فبقول له خرج، خرج محمد. أقول له خرج، خرج، أهي خرج الثانية، توكيد لفظي لخرج الأولى. طب ممكن أقول لا، لا أحب الكسل؟ ممكن أقول لا، بتتكرر كتير جدا. أقول لك إيه؟ تشرب شاي؟ أقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الأولانية واحدة، واللاءات الأخرى توكيد لفظي للحرف الأول اللي هو لا. يبقى ادي نوع التوكيد اللفظي، عملية سهلة خالص. توكيد المعنوي النوع الثاني من انواع التوكيد. التوكيد المعنوي له كلمات محفوظة، يا اما اكد الاسم المفرد، يا اما اكد الاسم المثنى، يا اما اكد الاسم الجمع. الاسم المفرد بأكده بكلمة نفس وعين. اولا توكيد المعنوي لازم يكون في ضمير، لازم يكون في ضمير. يعني اقول ايه؟ هاكد المفرد اقول نفسه، عينه. أأكد المثنى أقول أنفسهما، أعينهما. إيه ده؟ ما أقدرش أقول نفسهما أو لا، ما أقدرش أقول نفسهما أو عينهما، أنفسهما وأعينهما. وأكد الجمع أقول أنفسهم وأعينهم. طب جت منين حكاية أنفسهما دي؟ أنتم مش فاكرين إن أنا ونحن، نحن دوت ضمير للجمع أساسا واستخدم المثنى؟ يعني المثنى ملوش ضمير متكلم، بنقول نحن تلميذان. نفس الكونسبت او نفس المفهوم. هتيجي تقول ايه؟ انفسهما، باخد انفس بتاعت الجمع واحط لها هما علشان تبقى للمثنى، زي ما خدت نحن بتاعت الجمع واستخدمتها للمثنى، يبقى انفسهما هي الصح. ما اخدش المفرد نفس واحط هما تبقى نفسهما، ما انتقلش من المفرد للمثنى حوله للمثنى، لا، استخدم صيغه الجمع واحط لها ما يدل على التثنيه واقول انفسهما. نفس والعين مع الضمير ده لتوكيد المفرد والمثنى والجمع. طب المثنى بقى لوحدي هل ليه حاجه خاصه؟ كلاهما وكلتاهما اللي احنا كنا قايلين كل الكلام ده هوت علشانها، كلاهما وكلتاهما لتوكيد المثنى فقط. طب الجمع هقول كلهم وجميعهم، كلهم وجميعهم. وهنا ملحوظة خطيرة خد بالك منها، هل ممكن استخدم كلهم وجميعهم اغير فيها حاجة واستخدمها لتوكيد الاسم المفرد؟ كله وجميعه ممكن، بس بشرط ان يكون المفرد قابلا للتجزئة، يتجزأ. اقول اكلت الرغيف كله، الرغيف ممكن يكون نص رغيف، ربع رغيف، حتة صغيرة، كله. رأيت القمر جميعه، القمر ممكن يكون هلال، ممكن يكون نص قمر، يبقى إذا كان المفرد يتجزأ يمكن أن أؤكده توكيدا معنويا بكل جميع، أقول كله وجميعه. تفاصيل الإعراب والجمل بتاعة التطبيق على التوكيد المعنوي إن شاء الله هناخدها في المحاضرة القادمة. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.